تسرون وما تعلنون. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد حيث لا

ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. جنة عدن يدخلونها النار لهم فيها ما يشاءون صدق الله.